الأديان يا أعزائي الكرام عبارة عن قوانين، مثل القوانين العادية التي تحكم الدول، ولكن قانون يشمل كل الأبعاد التي تتعلق بالإنسان في هذه الحياة، يعني بعدها الروحي الوجداني، بعدها المادي، بعدها الأخلاقي، بعدها الاجتماعي. قانون يجعلك تحت رقابة ذاتية، أنت كفرد لا تقدم على عمل ولا تصنع شيء إلا بعد أن تراجع مواد هذا القانون في نفسك. هذه هي الأديان، وهذه حقيقتها الفلسفية، يعني الله عز وجل خلقنا في هذه الحياة ووضع لنا هذه الأديان والقوانين لكي نمتثل لها وتنتظم حياتنا. لا شك أن الحياة هي اختبار لمدى الالتزام بهذا القانون، وهذا يعني بأنه لا يوجد تعارض بين الدين والدنيا، بالعكس هي مكملة لبعضها، كما أن القانون مكمل للدولة. لكن حدث صدام بين الدين والدنيا بصراحة، وهذا واقع نعيشه وعشناه خصوصا في السنوات الماضية. كيف حدث هذا الصدام؟ الحقيقة أن هناك من يحاول رمي الكرة في ملعب الحكومات والسياسيين لكي يخلص نفسه من المسؤولية. وإذا أردنا أن ننظر للأمر بتجرد وإنصاف، فإن السياسي والمسؤول عن أي دولة لا يهمه غير انتظام الحياة في دولته وازدهارها وتطويرها. السياسي لا يحمل في الغالب أي نزعات أيديولوجية إلا إذا كان يكتمها، يعني قد يكون للسياسي ميول أيديولوجية معينة ولكن لا يقحمها في سياساته إطلاقا، لأن هذا يفسد العمل السياسي. لابد أن يكون محايد ويعمل بمقتضى حقائق وأرقام على الأرض. إذن الدعوى أن السياسيين يحاربون الأديان لذاتها دعوى غير منطقية، فضلا عن أن نبحث في حقيقتها. السياسي يريد فقط نجاح العمل مثل أي مسؤول في أي دائرة، يهمه نجاح العمل، وبطبيعة الحال لكل قاعدة شواذ، فمؤكد أنه يوجد حالات شاذة خارجة عن هذا الوضع الطبيعي. لكن كما يقال لا حكم للشاذ. طيب ما الذي حدث؟ الذي حدث هو أنه يوجد من ينافس السياسي على مركزه وعلى سلطته، ويستخدم حيل ووسائل وذرائع متنوعة. وكان الدين في فترة من الفترات ولا زال إحدى هذه الوسائل، أن يستخدم الدين لضرب السياسي فتحدث المواجهة. وإذا صارت المواجهة بين السياسة وبين الدين فحتما سوف تستخدم أسلحة لتحجيم وتضييق هذا الدين، لأن أصحابه حولوه إلى فيروس، إلى مشكلة تحتاج إلى تضييق. من هنا بدأت كرة الثلج تنمو وتكبر وتزداد في الصدام بين الدين والدنيا، وهذا الذي حدث في أوروبا وسوف يحدث عندنا. ولا يوجد فرق إطلاقا بين الكنيسة التي تسلطت على الأوروبيين وبين رجال الدين الذين تسلطوا على السياسة في منطقتنا، مع اختلاف الوسائل فقط، أما الآلية التي اتبعت في الحالتين هي واحدة. أولئك حاربوا العلم والعلماء ليحافظوا على مركزيتهم ومرجعيتهم، لأن العلم كشف خرافاتهم وخزعبلاتهم فسحب منهم الجماهير. هنا أيضا رجال الدين يقومون بحرب ضد السياسيين والحكومات، لأنهم لا يريدون أن تكون لها سلطة، يريدون أن يكون كل شيء بأيديهم وتحت كهنوتهم. فالحالة متطابقة تماما.